الشيخ أبو بكر الجزائري بيقول إيه؟ فلس التفاسير وقفوا على ربهم جيء بهم ووقفوا على قضائه وحكمه تعالى فيه. وقفوا على حكمه، وقفوا على قضائه تعالى فيهم. شفت عماد الأعشن الإسلامية؟ قال وقفوا على ربهم، معنى أمام ربهم. اللجنة اللي هي المجلس العشرة الإسلامية عندنا في مصر أيه؟ حين يقفون أمام ربهم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب للأبدان ولهو للقلوب، وللدار الآخرة خير للذين يتقون، اللهم اجعلنا من ربهم. بعد كده يقول ايه؟ بالعقل بقى، افلا تعقلون؟ ابو جهل قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد انا لا نكذبك. ما كويس، خلاص كويس، قوت الناس الصدق الامين، ان انا صدق الامين يعني. يا محمد انا لا نكذبك ولكننا نكذب ما جئت به. كلام والله فعلا على حاجه تضحك. فنظر قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ينكروا ايه؟ هذه الآيات ويكفرونها. خد بالك، احنا قلنا أكثر من مرة، هنفضل نقول يعني، إن بعض الناس حتى الرسول كان في بداية الدعوة فاكر إن المعجزات هي تخليهم يؤمنوا. احنا امبارح قرينا على سيدنا عيسى كان في مائدة. حد فينا كان من المائدة دي ولا شافها؟ معجزة. احنا ممكن نصدق إن هي موجودة، طبعًا هي موجودة في القرآن كنا ممكن نصدق، لكن لو جه حد بعد كده قال لنا أي حاجة، أنا ما شفتش. بس أنا صادق، والله أنا ما شفتش. وبعدين انت بتقول لي ايه ده؟ جد قال لي ان مش عارف، ما شفتش. فربنا شاء ان تكون المعجزه الاساسيه للرسول ايه؟ القران، عشان ما حدش ما شفتش. لا، ده في كل وقت وفي كل عصر، وايه، واعجاز القران واسع. زي ما احنا بنحس حتى بالراحه النفسيه فقط، ان هو مش كده بس، احنا شفنا في الالفاظ وغيرها من ايه، من الوان الاعجاز يعني. فالرسول برضه في بدايه الدعوه كان معتقد ان المعجزات هي هتخليهم يؤمنوا. زي ما احنا كده ساعات بنقول ايه؟ الظالمين دول بس لو تنزل عليهم كده مصيبه تاخدهم، ولا تتشل ايديهم، ولا لسانهم يتخرف، ولا لا، ده مش الاصل في الكون. فربنا بيقول ايه الرسول؟ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ان ربنا بينصر الايه؟ الرسل. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وان كان كبر عظم عليك، شق عليك اعرضهم، فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض أو سلما في السماء فتأتيهم بإيه؟ آية يعني إيه؟ معجزة، معجزة بقى زي معجزة السماء السابقين. وهيقول للمسلمين في نص السورة تقريبا، ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلاهم المصباح وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا. وقبلها يقول وما يشعركم أنها إذا جاءت لهم، ممكن تحصل المعجزة ما يؤمنوش. فهنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الجاهلين ممكن يكون الذين يشتد حزنهم على هؤلاء الكافرين، لما قال له فلعلك باخع نفسك على اثارهم، خدها في الكهف منشوره طبعا، او يجهلون حقائق الامور، مش المعجزات اللي تخلي الناس تؤمن. ده سيدنا صالح قالوا له عايزين الصخره دي مش غيرها، يخرج منها ناقه. بص بقى التعجيز يعني، ناقه عشراء يعني حامل. خرجت الناقه كما طلب، ولدت بعد كده، وبعد كده طبعا حصلت احداث، في الاخر عقروا الناقه لما زهقوا منها وقعدوا ياكلوا من لحمها بعد ما سلقوها يعني ولا شووها، وقاعدين بياكلوا. فاتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها، انما يستجيب الذين يسمعون. لكن الكفار دول في اعداد الموت، وفي النهايه الكل ايه؟ والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. تاني؟ لا، ده تاني طول ما احنا ايه في السورة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، كل مرة الرد يبقى مختلف، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عايزين آيات ليه؟ ما في آيات في الكون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، بيأكدها طبعا. يعني طبعا أكيد طائر بيطير بجناحيه، لكن لو كانت لوحدها ممكن البعض يتوهم إن إيه؟ الدابة في الأرض ولا طائر، إن في يطير في الأرض يعني، فأي لا يطير بجناحيه في السماء إلا أمم أمثالكم. طبعا الكلام ده كانوا بيسمعوه كده، لكن دلوقتي احنا عارفين ناس بقى اللي درسوا او اهتموا بقى موضوع الحيوانات والتصوير والكلام ده، عارفين كل حيوان ده ايه او كل كائن.